بل جاء ذلك أيضا في بعض أحاديث عائشة رضي الله عنها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سئل عن صلاة الليل